قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال من الإيمان بالله وكتبه من الإيمان بالله وكتبه، والإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. في قوله من الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله، يعني الإيمان لا يكون إيمانا جزاكم الله خيرا إلا إذا آمن بأن القرآن هو كلام الله لا فعلا. فالقرآن تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقلنا وجد هذا من هنا لأنه أمر مهم، أنه مضاف إلى الله جل في علاه، إضافة مباشرة، والمضاف إلى الله نوعان: عين مستقلة بذاتها، وإضافتها إضافة مخلوق للخالق. فإن قالوا فكل الكون مخلوق، قلنا نعم، إضافة هذا تصريحا في التشريف وبيان لمكانة المضاف، كعيسى روح الله، كالكعبة بيت الله، كناقة الله وسقياه. فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا أيضا مضاف كما قلنا. وأيضا قد قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وأيضا قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهذا تأكيد للكلام لأنه قال بالمفعول المطلق تكليما، وهذا مؤكد للفعل. وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا من الكتاب، أما من السنة فكثير أيضا. قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا يستدل العلماء به على كلام الله جل في علاه من وجهين: الوجه الأول إضافة الكلام لله جل في علاه، فهي إضافة معاني، فهي إضافة صفة الموصوف. أيضا الاستعاذة، لا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، لأن الاستعاذة بمخلوق شرك. فلما استعاذ كلمة الله جل في علاه علمنا أن التوحيد في ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. قال: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. وكل حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فنسب القول لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى آخر الحديث. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل عزلت تنزيل الكتاب، فهذا رد على الجهمية وعلى المعتزلة الذين ينفون ذلك ويرونه مخلوقا وأن الله خلق الكلام في شجرة، متهوكون جميعا. فقد ذكر الله التنزيل في غير ما موضع من كتابه، قال الله تعالى تنزيل من حكيم حميد، يعني هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد. وقال قل نزله روح القدس من ربك، ولقوله تعالى نزل به الروح الأمين. وقال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهنا بيّن الله تعالى أنه نزل الكتاب، وهناك آيات كثيرة تثبت التنزيل أيضا في قوله ولكن الله يشهد بما أنزل أنزله إليك. إذن فهو كلام الله جل وعلا أنزله الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله تكلم به ونزل به الروح الأمين، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، في قول غير مخلوق ردا على المعتزلة الجهمية ينفون الصفات وأبرخوهم المعتزلة، قالوا القرآن مخلوق، وقالوا كلام موسى كان قد خلقه الله في الشجرة وهو محض افتراء وكذب ولا دلالة على ذلك. وأهل السنة يعتقدون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وما أحوجهم أن يقولوا غير مخلوق إلا الكثير من الذين تأثروا بالفلسفة ووسم الله تعالى بغير صفته. ففي قولي ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فالقرآن صفة من صفات الله جل وعلا تكلم الله بها، سمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، لذلك يصح القسم به ويصح التوسل به للحفظ. قال الشيخ أبو حامد الصلايني مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. فهذا قال أحمد، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، بل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر. فمن قال بأن القرآن مخلوق لم يؤمن بالله ولا برسله ولا بالصحف ولا بالكتب. والناس طوائف في مسألة القرآن، الطائفة التي نفت كالمعتزلة جميعهم يقولون القرآن مخلوق، والثانية الذين يثبتون كلام الله جل وعلا لكنهم يجعلونه قديما كالكلابية، والذين يعتبرونه كلاما نفسيا كالأشاعرة والمعتزلة أحسن منهم قولا وهم أسوأ منهم قولا. وهم يقولون أن كلام الله تعالى ليس بين أيدينا بل هو عبارة عن كلام الله ومن الله بدأ، قال ولكن حق القول مني، فالله هو الذي تكلم به وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين وإليه يعود. وهذه من علامات الساعة الكبرى، فأنه يسرع على كتاب الله جل وعلا فلا يبقى لا في الصدور ولا في السطور، فلا يبقى ولا في الصدور ولا في السطور. وتعلمون أن الساعة تقام على من يقول لا تقام الساعة على أحد يقول الله الله في الأرض. قال أن الله تكلم به حقيقة، نعم حقيقة، وهذا فيه الرد على أنهم قالوا بأن الكلام هنا مجاز وأن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله جل وعلا. فهو رد على من قال بأن الكلام النفساني، الكلام النفساني ليس بكلام، يعني أقصى ما يقولونه هم يقولون بهذا البيت أن الكلام يعني في الفؤاد. وهذا قول الأشاعرة، يحتجون ببيت في اللغة وليس في اللغة، بيت رجل نصراني الأخطر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا كلام الأخطر النصراني ليس عربي أصيل. طب كيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم؟ ولازم هذا الكلام وصف الله بالنقص لأنه لم يتكلم حقيقة على قولهم، وأن الذي بين أيدينا ليس من كلامه بل هو من كلام جبريل، وهذا إفك مبين وكاذب مبين بل كفر مبين. إذن في قوله وأن الله تكلم به حقيقة رد على الأشاعرة، فهو رد منه بدأ وإليه يعود، رد على الجهمية والمعتزلة وبالتأكيد أنه قال غير مخلوق، ثم رد على الأشعرة بقوله أن الله تكلم به حقيقة. هذا رد عليهم لما قالوا بالقول النفساني، وهذا والله وصف لله بالنقص. قالوا أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة. هنا رد تصريحي على الأشاعرة، هذا رد تصريح على الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون: نعم القرآن كلام الله، ثم انظر إلى حقيقة ما يتبنون على أنه كلام الله جل في علاه. هو كلام الله حقيقة، وتكلم الله به بصوت وبحرف. هم يقولون: لا، الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. هذا كما قلنا وصف لله بالنقص، والمعتزل أفضل منهم قولا، لأنهم وصفوا الله بالكمال حين الخلق لو قالوا مخلوق. وقال مصنف أن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولذلك عاب الله جل وعلا على الأصنام أنها لا تتكلم ولا تجيب عابديها، كما قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وفي البخاري: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. فأفضل نعيم أهل الجنة كلام الله ورؤيته، كلام الله ورؤيته، بأنهم إن دخلوا الجنة يكلمهم الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. بل بالكلام وبالرؤية عندما يدخل الجنة الجنة فينادي منادي فينادي الله عليهم: يا أهل الجنة، فيشرعبون ينظرون فيقول: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ فقال الله تعالى: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. فهنا كان القول مع الرؤية، وهذا أنعم ما ينعمون به. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه وارضاه: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. ولذلك هنا بعدما أثبت ابن تيمية بأن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به، أثبت بطلان وبدعية من قال بأنه عبارة عن كلام الله ليس من كلام الله. ولذلك قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة. وهذا قاله كما قلنا الأشاعرة، وأيضا الكلابية قالوا بمعنى هذا. وقلنا هم اعتمدوا في مسألة الكلام النفسي على البيت، هذا البيت الأخطر للأخطر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومعنى هنا البيت، نعم، كأنه يقول: والذي في الفؤاد فإن اللسان يترجمه فيتكلم به، ولا يقال بأنه كلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز أمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث نفسه ليس بكلام، ليس بكلام، نعم. ثم قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوا في المصاحف. وهذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن يبقى الكلام على الأشاعرة بضلالهم المبين في كلام رب العالمين عندما قالوا بأنه عبارة عن كلام الله. قالوا: إذا كان بالسريانية إذا كان بالعبرانية كان توراة، بالسريانية كان إنجيلا، بالعربية كان قرآنا. وهذا من أبطل البطل. وطبعا في كلامهم أنه عبارة عن كلام الله، إذا ما مزية الأمر والنهي وغير ذلك مما يأتي من الأوامر. نعم، فإذا الكلام كلام الله، القرآن كلام الله، تكلم الله به ونزل به النبي جبريل عليه السلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة أن ما أضيف إلى الله جل وعلا إضافة معنى وإضافة عين. نعم، الفوائد المستنبطة المضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة عين، وإضافة المعاني إضافة الصفة الموصوف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.